بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 15 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الإخوة الفضلاء من كتاب الطلاق إلى باب الرجعة، والعلاقة بين الرجعة والطلاق ظاهرة، ذلكم أن المطلق يجوز له أن يراجع زوجته بشروط ستأتي إن شاء الله تعالى، والرجعة إنما تكون بعد طلاق، فلهذا كان من المناسب أن يعقب الطلاق بالرجعة. والرجعة في اللغة بمعنى الرجوع والعود، وأما في الاصطلاح فالرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. وقد جاءت مشروعية الرجعة في الكتاب والسنة ودل عليها الإجماع أيضا. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأما من السنة فعلى تفسير جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها. فالجمهور على أن قوله فليراجعها أي الرجعة الاصطلاحية التي نتحدث عنها. وإن كان شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من الفقهاء يرون بأن الرجعة هنا الرجعة اللغوية، وقد مر معنا بيان ذلك. وقد دل الإجماع على مشروعية الرجعة ما دامت الشروط متوفرة. قال رحمه الله: من طلق بلا عوض. شرع الآن في ذكر هذه الشروط التي إذا توفرت فإن الرجعة تكون جائزة وصحيحة. من طلق فلا بد للرجعة من أن يكون قد سبقها طلاق، وأن تكون الفرقة التي كانت بين الزوجين أن تكون فرقة طلاق. أما إذا كانت الفرقة بين الزوجين خلعا أو فسخا أو ما شابه ذلك فإنه لا يكون بعدها رجعة. وصورة الخلع أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق على 50 ألف ريال، فدفعت 50، فإن هذا خلع. قد مر معنا أن الصواب أنه يكون فسخا حتى ولو كان بلفظ الطلاق. ومن ثم فإنه لا رجعة له عليها لأنها تملك نفسها، نعم، أصبحت بائنا بينونة صغرى. وكذلك لو فسخ بين الزوجين إما لعيب أو فسخ بينهما لوجود ما لا يصح معه عقد النكاح وما شابه ذلك فلا رجعة. فلو تبين للزوج أن المرأة أو أن بالمرأة عيبا ثم تم الفسخ فلا رجعة. وكذلك العكس، تبين المرأة وجود عيب بالزوج كما مر معنا ذكره سابقا، أو فوات شرط، اشترطت المرأة أن تبقى في بيت أبيها فخالف الزوج الشرط ولم يرعوي ولم يرجع عنه، فإن القاضي يفسخ بينهما ولا رجعة. ومن ذلك أيضا لو تبين أن عقد النكاح غير صحيح، كمن عقد على أخته من الرضاع جاهلا حالها وحاله، ثم علم بعد، فإن الفسخ يكون بينهما ولا رجعة يقينا. والمقصود أنه لا بد أن تكون الرجعة بعد طلاق. قال: من طلق بلا عوض. قد مر معنا أن من طلق بعوض فإنه يكون فسخا لأنه خلع ومن ثم لا رجعة. قال: زوجة. من طلق بلا عوض زوجة، هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون النكاح أصلا، أن يكون النكاح صحيحا من حيث الأصل، النكاح الذي بين هذين الزوجين لا بد أن يكون صحيحا. فلو كان ذلك النكاح باطلا كمن تزوج خامسة ثم طلق وقال أريد أن أراجع، فنقول أصلا نكاحك غير صحيح، كيف تراجع؟ وكذلك لو تبين أنها لا تحل له، كأن كانت أخت زوجته وقد جمع بينهما، تزوج أخت زوجته أو خالتها أو عمتها ثم طلق وقال أريد الرجوع، قلنا أصلا نكاحك باطل. وكذلك إذا كان النكاح فاسدا، كأن يتزوج الرجل امرأة بلا ولي ثم يطلقها، فنقول لا رجعة لك عليها لأنها أصلا لم تكن زوجة بنكاح صحيح. وهذا إذا سأل أحدا من علماء الجمهور. أما إذا كان قد سأل عالما حنفيا متقيدا بمذهبه فإن النكاح عنده صحيح، ومن ثم تكون الرجعة بعد ذلك صحيح. نعم، هذه شروط، هذه شروط، وبعد أن ننتهي منها سردا سأعيدها إن شاء الله تعالى. قال: مدخولا بها أو مخلوا بها، هذا هو الشرط الثالث، أي لا بد أن يدخل ذلك الرجل بزوجته أو يخلو بها. فإن وقع هذا الطلاق بعد الدخول أو الخلوة فإن له أن يراجع. وأما إذا كان ذلك الطلاق قد وقع بعد النكاح من غير دخول ولا خلوة فلا رجع. وصورة المسألة أن يعقد زيد على هند ولا يخلو بها ولا يدخل بها ثم طلقها، فنقول قد بانت منك بينونة صغرى ولا عدة لك عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلما لم تكن ثم عدة فلا رجعة. وإذا أرادها فإنه يعقد عليها من جديد، ولا يشترط أن تتزوج غيره ويدخل بها. والسؤال هنا: هل تحسب تلك الطلقة من العدد، من عدد الطلاق؟ فلو تزوج بها أخرى نقول بقيت لك طلقتان أم لا؟ هذا سيأتي معنا. و ابن قدامة يرى أن الطلقة تحسب بلا خلاف، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا بعد قليل. وكذلك إذا خلا بها جاز أن يراجعها بعد الطلاق. إذن إما أن تكون مدخولا بها للآية، وإما أن تكون مخلوا بها. فإذا خلا بها فكذلك. والجمهور على أن الخلوة تلحق بالدخول في هذه المسألة، أي في مسألة صحة الرجعة بعد طلاق امرأة قد خلي بها. ودليلهم على هذا ما جاء عن الصحابة، ما جاء عن أبي بكر وعمر وغيرهما من إلحاق الخلوة بالدخول، وأنه إذا أرخي الستر فقد وجب المهر وكذلك وجبت العدة، إلى آخر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أهل العلم من نازع في هذا وقال الخلوة لا تلحق بالدخول، لأن مفهوم الآية أن من لم يدخل أن من دخل فإن له العدة، وصريح الآية من لم يدخل فلا عدة. والخلوة ألحقها بعض الفقهاء الخلوة من غير الدخول ألحقها بالقسم الثاني أنه لا يكون هناك عدة، لأن الله جل وعلا علق العدة على الدخول. لكن نقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا إلحاق الخلوة بالدخول لأنها مظنة لها، وإعمال الشريعة للمظنة ظاهر بين في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. إذن هذا هو الشرط الثالث. ثم قال رحمه الله: دون ما له من العدد، هذا هو الشرط الرابع. دون ما له من العدد، أي إذا كانت تلك الطلقة في حدود ما له من العدد فإنه يراجع بعدها، أما إذا كانت تلك الطلقة آخر العدد فلا يحق له أن يراجعها حتى تتزوج ويدخل بها، ثم بعد ذلك يتزوجها من جديد، أما الرجعة فلا. ولماذا لم يقل دون الثلاث؟ لأنه من المعلوم أن الرجل أن للرجل ثلاثة تطليقات، لماذا لم يقل دون الثلاث؟ تفضل. أحسنتم، قال دون ما له من العدد لأن الفقهاء يفرقون بين الأزواج من حيث العدد، فالحر له ثلاثة تطليقات والعبد له طلقتان، قد مر معنا هذا. قال رحمه الله: فله رجعتها في عدتها، هذا هو الشرط الخامس، أن تكون تلك الرجعة في العدة، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ما معنى في ذلك؟ يعني في العدة، في ذلك يعني في العدة، فله أن يراجعها ما دامت في العدة، أما بعد العدة فليس له رجعتها وقد ملكت نفسها، وإنما له أن يراجع في العدة فقط، رحمكم الله. إذن هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء، وزاد شيخ الإسلام رحمه الله أن يريد من تلك الرجعة الإصلاح والإمساك بالمعروف، وأخذ هذا من قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وعلى هذا فلو أراد من تلك الرجعة الإشقاق على المرأة وإطالة عدتها فحسب، يتزوج يطلق المرأة حتى إذا لم يبقى من العدة إلا يوم واحد أو يومان أرجعها ليطيل عدتها، فلما يرجعها يطلقها من جديد فتبدأ بعدة جديدة، ثم ينتظر حتى إذا لم يبقى من انتهاء العدة إلا يوم أو يومان أيضا أعادها ثم طلقها، وهكذا يريد أن يطيل عدتها وأن يشق عليها. فشيخ الإسلام يرى أن هذا الرجعة غير صحيحة، وأنه لو كان قصده من تلك الرجعة إطالة فترة العدة فقط أو الإشقاق عليها أو إذلالها فإن هذا لا تصح به الرجعة، ويرى أنها رجعة أن هذا الرجعة غير صحيحة، ومن ثم فقد ملكت نفسها بانتهاء العدة وإن كان قد راجعها أثناءها. وهذا فقه منه رحمه الله تعالى، وقد يستعمله القضاة من باب السياسة الشرعية، إن لم يروه حكما فقهيا ثابتا قد يستعمل من باب السياسة الشرعية، فإذا غلب على ظن القاضي أن هذا الرجل إنما أرجعها ليذلها ويطيل عدتها، إما أن يكون ذلك بلفظ منه أو بقرائن دلت عليه، فللقاضي ألا يصحح الرجعة وأن يقول للمرأة قد ملكت نفسك بانتهاء العدة. إذن صار عندنا الآن خمسة شروط عند الجماهير وشرط عند شيخ الإسلام. الشروط التي ذكرها الجمهور: شروط صحة الرجعة، شروط صحة الرجعة. الشرط الأول: أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون النكاح صحيحا. والشرط الثاني: أن تكون الفرقة بطلاق، أي بلا عوض، وألا يكون فسخا. نعم، يعني لو قلنا أن تكون فرقة طلاق ونعني بذلك ألا يكون ذلك الفراق خلعا ولا فسخا، فهذا أولى وأعم. والشرط الثالث أن يكون الزوج قد دخل بها أو خلى بها، أن يكون الزوج قد دخل أو خلى. لو جعلنا هذا الثاني من حيث الترتيب أفضل، إذن أن يكون النكاح صحيحا، وأن يكون الزوج قد دخل بها أو خلى بها، وأن يكون ذلك الفراق طلاقا لا خلعا ولا فسخا، يكون طلاقا. والشرط الرابع أن يكون هذا الطلاق فيما يملك من الطلقات، أن يكون هذا الطلاق فيما يملك من الطلقات، نعم، دون الثلاث إذا كان حرا، ودون الثنتين إذا كان عبدا. والشرط الخامس أن تكون تلك الرجعة في العدة، أن تكون تلك الرجعة في العدة. والشرط السادس عند شيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه أن يريد من هذه الرجعة الإصلاح والإمساك بالمعروف، أن يريد من هذه الرجعة الإصلاح والإمساك بالمعروف. فإذا تمت هذه الشروط فإن له أن يراجعها، وإلا فلا. إذا تمت هذه الشروط فإن له أن يراجعها وإلا فلا. تفضل. إذا توفرت الشروط في زواج المسيار، الشروط المعتبرة والأركان، فهو زواج صحيح، ومن ثم كان النكاح صحيحا، وكان الطلاق داخل العدد، وكان قد دخل أو خلى، والمرجعة في العدة، وأراد الإصلاح، وماذا بقي معنا؟ ولم يكن على عوض، يعني كانت الفرقة فرقة طلاق وليست فرقة خلع ولا فسخ، فلا بأس. نكاح المسيار إذا توفرت فيه الشروط وأمنت الفتنة ولم توجد تهمة فالنكاح صحيح كسائر الأنكحة. وإنما المرأة أسقطت شيئا من حقوقها ومن شروطها فقط. أما إذا كان ذلك النكاح على وجه لا يصح، كمن يتزوج هذه المرأة وتعلم أنه إنما تزوجها لأسبوع أو ما شابه ذلك، فإنه يكون حينئذ متعة. فالمقصود أن النكاح المسيار بالشروط التي ذكرناها سابقا صحيح لا غبار عليه. نعم، والله أعلم. نعم. أن يريد من هذه الرجعة نعم الإصلاح. نعم. أما إذا أراد أن يذلها أو يطيل أمد عدتها فلا يجعل الرجعة صحيحة. لا، النكاح من غير ولي عند جمهور العلماء نكاح فاسد، فلا رجعة عندهم. نعم، فلا رجعة عندهم فيه. لكن لو أنه ذهب إلى قاض حنفي أو قاض يرجح جواز ذلك فنعم، لأن النكاح الفاسد إنما يكون فاسدا عند من لا يراه، ويكون صحيحا عند من يراه. فعند من يراه صح النكاح ومن ثم تصح الرجعة، وعند من لا يراه لم يصح النكاح ومن ثم فلا رجعة. قال رحمه الله: ولو كرهت. إذا توفرت هذه الشروط فللزوج أن يراجع، للمطلق أن يراجع هذه المرأة حتى ولو كانت المرأة كارهة، لأن الله جل وعلا قد جعل الحق له عندما قال: وبعولتهن أحق بردهن. فالبعل الذي هو الزوج أحق بالرد من المرأة نفسها فلا يؤخذ إذنها، وأحق بالرد من أولياء المرأة فلا يؤخذ إذنهم، وإنما الحق له وحده، فله أن يراجع سواء كانت المرأة راضية أم ساخطة، له أن يراجع. بخلاف ما لو كانت الفرقة مثلا فرقة خلع، أو قد انتهت العدة، فإنه لا يحق له أن يراجع إلا بإذنها، ولا تكون رجعة اصطلاحية، وإنما يكون نكاحا من جديد، فإنها تكون قد ملكت نفسها حينئذ. إذا كان في إرجاعها مصلحة فنعم نقول يستحب لك أن تراجعها، أما إذا كانت رجعتها لأجل إطالة المدة فنقول يحرم عليك رجعتها حينئذ. قال رحمه الله بلفظ راجعت، شرع الآن في ذكر ما الذي يحصل به الرجعة من الألفاظ. نقول أولا الرجعة تحصل عند علماء المذهب بالقول وبالفعل، وسيذكر هنا الرجعة بالقول وسيذكر لاحقا الرجعة بالفعل. أما الرجعة بالقول وباللفظ فكأن يقول راجعت امرأتي ونحوه من الألفاظ. وإذا قال أعدت امرأتي، أمسكتها، رددتها، وذكر شيئا من هذه الألفاظ أو من معانيها، فنعم يقول هذه اللفظة لأي أحد، نعم، حتى ولو وحده، حتى لو قال وحده راجعت امرأتي دون أن يسمعه أحد، فإن هذه الرجعة تكون صحيحة. أو يقولها للزوجة مباشرة، أو يقولها لاثنين عدول كما سيأتي معنا، لشاهدين عدلين، حتى لو قالها وحده بعد أن طلق قال بلسانه راجعت امرأتي، فإن هذه الرجعة معتبرة. وأفادنا المؤلف بقوله بلفظي، أي لو راجع من غير اللفظ ومن غير الفعل وهو الوطء كما سيأتي بعد قليل، وإنما راجع بالنية، فإن هذه النية لا عبرة بها، لا عبرة بها، لا بد من اللفظ أو من الفعل بالوطء كما سيأتي إن شاء الله. أما لو نوى قال والله أنا نويت أنها قد رجعت إلي، نقول هذه النية لا تنفعك، النية هذه لا تنفع، تعلق بها حقوق فلا تنفعك. وكما أن الإنسان لو طلق بنيته فلا عبرة بطلاقه، ولو نكح بنيته فلا عبرة بنكاحه، ولو آلى بنيته فلا عبرة بإلائه، ولو حلف بنيته فلا عبرة بحلفه، إلى آخره. بل الأجور التي رتبها الله عز وجل على الألفاظ لا تكون إلا بالألفاظ. فلو نوى قراءة القرآن أو أمر القرآن على قلبه وشفتاه مطبقتان دون أن يتلفظ وتتحرك لسانه، فحينئذ لا عبرة من حيث الأجر المترتب على القراءة، لا عبرة بذلك، لكنه مأجور لنظره إلى القرآن ولإمرار ذلك على قلبه، هو مأجور بلا شك لأنه قد انشغل بالقراءة ولو كانت بعينه، لكن لا يدخل في ورده ولا يدخل في الأجر المترتب عليه. وحديث الألف لام ميم، ألف بحرف ولام، ألف حرف ولام حرف ميم حرف إلى آخره، وأن الحرف بعشر حسنات، هذا كله لا يدخل فيه الساكت والذي يجري القرآن على نيته. وهذه مسألة غاية في الأهمية، وهذه المسألة طاردة للوسواس، لأن بعض الناس يقول طلقت، طيب هل تلفظت؟ قال لا والله شيء حاك في صدري، أشعر أني طلقت، نويت أني طلقت. نقول هذه النية لا عبرة بها. وكذلك هنا لو قال نويت أني راجعت، نقول لا، لا عبرة بنيتك، وإنما المراجعة تكون باللفظ أو بالفعل كما سيأتي معنا. قال رحمه الله لا نكحتها ونحوه، أي لا تكون تلك الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه، يعني تزوجتها أو بنيت بها أو ما شابه ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى يرى أن لفظ التزويج والإنكاح لا يصح للرجعة، لأنه إن كان خبرا، إن كان يخبر الآن بأنه قد نكحها من قبل، فلا عبرة بهذا الخبر، ما أنشأ شيئا جديدا. وإن كان إنشاء فهي أصلا زوجة، المطلقة الرجعية زوجة، فقوله نكحتها كيف يتزوج زوجته؟ فالمقصود أن لفظ الإنكاح والتزويج ونحوهما من الألفاظ لا تصح للرجعة، لأنه إن قصد خبرا فلا عبرة به، لا فائدة منه، وإن قصد إنشاء فكيف يتزوج زوجته وينكح منكوحته. والأقرب في هذا أن يقال إن كانت هذه اللفظة مما تعارف الناس على أنها من ألفاظ الرجعة فتكون من الرجعة. والقاعدة التي مرت معنا في صيغ العقود عامة، ومن ذلك عقد النكاح والرجعة والطلاق إلى آخره، أن الناس إذا اصطلحوا على لفظ أنه صيغة لذلك العقد فيكون صيغة للعقد. المهم أن يتعارف الناس على هذا، لأننا غير متعبدين بألفاظهم بعينها. قد مر معنا أنه لو قال مثلا للزوج أو لمريد الزواج أعطيتك ابنتي ب50,000، وكانوا قد تعارفوا على أن هذا اللفظ، أن لفظ الإعطاء يفيد التزويج، فنعم. أو قال وهبتك ابنتي بكذا، وكانوا قد تعارفوا على أن هذه اللفظة تفيد التزويج، فنعم. وكذلك هنا لو كانت لفظة الإنكاح والتزويج تفيد الرجعة، فنعم تكون رجعة على الصحيح من أقوال العلماء. إذن أي لفظة دل العرف على أنها رجعة فتكون رجعة، أي لفظة دل العرف على أنها رجعة فتكون كذلك. قال رحمه الله تعالى ويسن الإشهاد، نعم سيأتي، هو أجل هذا. قال ويسن الإشهاد، الإشهاد على الرجعة مسنون عند جمهور العلماء، وقد استدلوا على هذا على سنية الإشهاد وعدم وجوبه. يعني نريد أدلة على السنية ونريد أدلة على أن هذه السنية لا ترقى إلى الوجوب. إذا نريد دليل على أن الإشهاد على الرجعة سنة لا مباح فقط بل سنة، ونريد دليلا آخر على أن هذه السنية لا ترقى إلى الوجوب. أما الدليل على أن ذلك سنة وليس مباحا فقط هو الأدلة التي جاءت بالأمر بالإشهاد في الجملة. قال الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وكذلك ما جاء من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه موقوفا عليه عندما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. وهذا وإن كان موقوفا إلا أن أهل العلم أخذوا به فهو في حكم المرفوع، لأنه قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. ما وجه غير السنية في رجعته؟ أنه راجع من غير إشهاد، فدل على أن الإشهاد سنة. ولماذا لم نجعل لماذا لم نجعل الإشهاد واجبا وإنما أبقيناه على السنية؟ نعم، أنه صحح رجعته، وأن الله جل وعلا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فالله جل وعلا جعل الرجعة إلى الأزواج، جعل الرجعة إلى الأزواج، فهذا القدر الذي تصح به الرجعة أن يراجعها الزوج قولا أو فعلا. وأما القدر الزائد الذي تكون معه الرجعة مسنونة فهو أن يشهد على تلك الرجعة. فدلت مجموع هذه الأدلة على أن الرجعة ليست مباحة وإنما هي سنة، على أن الإشهاد في الرجعة ليس مباحا وإنما هو سنة وليس واجبا، وليس واجبا. أيضا مما قالوا أن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، وهذا دليل على السنية أو على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. فصار معنا يا إخوة الآن الأدلة على السنية وأن الإشهاد ليس مباحا فقط، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وكذلك حديث عمران الموقوف عليه لفظا وإن كان في حكم المرفوع، والدليل على عدم الوجوب وبعولتهن أحق بردهن، وكذلك لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة، بخلاف النكاح، فعقد النكاح عقد يفتقر إلى قبول فافتقر إلى شهادة. قال رحمه الله تعالى: وهي زوجة له. هذه المطلقة الرجعية زوجة له. تفضل. نعم أحسنتم، هذه مسألة مهمة جدا وستأتي معنا قبل يعني لاحقا إن شاء الله تعالى، وهي فيما إذا راجعها دون علمها، وهي لم تعلم، ولما تمت عدتها تزينت للخطاب فتزوجها شخص، فلما علم الزوج الأول أتى مسارعا وقال: قد راجعتك. فقالت: ما علمت، ولأجل هذا تزوجت. فالآن ماذا نصنع؟ إذا صدقنا الزوجة في الرجعة إما ببينة أو نحو ذلك، فإنها على الجمهور تعود للأول، لأن النكاح الثاني قد وقع باطلا، إذ قد تزوج ذلك الرجل الثاني امرأة ليست خلوا وإنما هي مشغولة بزوج، فتبين ذلك، وهي غير آثمة لأنها لم تعلم، والزوج الثاني غير آثم لأنه لم يعلم، وما كان بينهما من أولاد ينسب إليهما، لأن هذا نكاح شبهة، فما كان بينهما من أولاد ينسب إليهما، وإنما خلاف الفقهاء هل تبقى مع الثاني أو تعود للأول. الجماهير تعود للأول لأن النكاح الثاني باطل، ومالك رحمه الله يرى أنها تبقى مع الثاني، وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه المسألة التي أوردها الشيخ الآن تمسك بها من يرى وجوب الإشهاد، يقول: من مصالح الإشهاد على الرجعة أن لا تتزوج المرأة ماذا؟ زوجا آخر، بحجة أن زوجها لم يراجعها في العدة، ومن مصالح ذلك أن يتمسك الرجل بهذا الإشهاد في حين أنكرت الزوجة الرجعة. الزوجة ما تريد الرجل وفرحت بتمام العدة، فاتصل بها الزوج وقال: إن فرحتك هذه لن تدوم، لأني قد راجعتك قبل أسبوع. ما دليلك على هذا؟ أنا غير مصدقة لما قلت، أنت تريد العنات والإشقاق لأنك تعلم أني لا أريدك. قال لها: هذه ورقة قد وقع عليها شاهدان عدلان بأني راجعتك في تاريخ كذا وكذا قبل تمام العدة. إذن هو يستطيع أن يجعل هذه الورقة ضد المرأة إذا أنكرت الرجعة. فلا شك إخوة أن الإشهاد يعني سنة مؤكدة، والقول بالوجوب له وجاهة أيضا، القول بالوجوب له وجاهة لأنه تحفظ به الحقوق. ولو ألزم بها الوالي القاضي أو الحاكم، لو ألزم بالإشهاد من باب حفظ الحقوق، كما أنه الآن يلزم القاضي بكتابة العقد في وثيقة عقد النكاح، ولا بد أن يحضر ذلك العقد مأذون نظامي من الدولة إلى آخره. هذه الإلزامات التي جاءت حديثا هي في الواقع من السياسة الشرعية ومن التوثيق الذي يجري ومصالح الشريعة، بخلاف هذه الزواجات التي تتم بلا توثيق ومن غير كتابة، وكذلك الإشهاد، وكذلك الرجعة التي تكون من غير إشهاد ولا كتابة، هذا ربما يعقب ذلك مفاسد كبيرة. والمحاكم يا إخوة تضج بمسائل كثيرة، فلان يدعي أنه ولد فلان الميت الغني التاجر الكبير، والزوجة تنكر وهو يقول: أبدا، هذا أبي وقد تزوج أمي قبل كذا وكذا سنة. أين ما يثبت ذلك؟ لا يوجد إثباتات، وإنما هو مجرد قول. فتحصل إشكالات كثيرة بين الناس في الإرث، في قضية الرجعة، فلان يراجع يريد مراجعة زوجته ويتقول: لم تراجعني في العدة وقد انتهت العدة. قال: قد راجعتك. أين أدلتك؟ عندك شهود؟ لا، ما عندي شهود. طيب إذن أنت ما راجعتني، وهكذا، وتحصل إشكالات كثيرة. فلا شك إخوة أن الإشهاد على الرجعة وأن توثيق ذلك الرجوع من المصالح التي تدعو إليها الشريعة. ولو قيل بالوجوب من قبيل السياسة الشرعية لكان له وجه قوي. قال رحمه الله: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. وهي زوجة يعني أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات. دليلنا على هذا قول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فسمى الله جل وعلا ذلك المطلق بعلا، والبعل يعني الزوج. فلو قال قائل: إنما ذلك باعتبار ما كان، إنما ذلك باعتبار ما كان، أي أنه كان بعلا ليس الآن، وأعقب حكمه هذا بقوله: أرأيت قول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم، مع أنه عند إعطائه المال ليس يتيما، ليس يتيما، وإنما قد بلغ فرفع عنه وصف اليتم، لأن وصف اليتم إنما يتقيد بما دون البلوغ. وقال قول الله عز وجل: وآتوا اليتامى، أي آتوا من كانوا يتامى، وإلى الآن فليسوا يتامى. قلنا الأصل في الألفاظ أن تجرى على ظواهرها، الأصل في الألفاظ أن تجرى على ظواهرها. فقول الله عز وجل: وبعولتهن يعني وأزواجهن، ولا نقول من كانوا أزواجا لهم، لا، هم الآن أزواجهن، نجري اللفظ على ظاهره. وأما قوله تعالى: وآتوا اليتامى، وقلنا إن المعنى أي من كانوا يتامى، قلنا لأن الآيات الأخرى والنصوص الأخرى دلت على أن المال لا يعطى لليتيم إلا بعد أن يبلغ، إلا بعد أن يبلغ، والأدلة في ذلك كثيرة. فالمقصود أن المطلق الرجعي أو أن المطلق في الطلاق الرجعي بعل بنص القرآن، وعلى هذا عامة العلماء، بل هو إجماع، فهو زوج وهي زوجة. ومقتضى كونها زوجة جواز الوطأ والتزين، تتزين له ويطأها وينفق عليها ويسكنها، ولو يعني ويقع عليها حكم الإيلاء، لو آلى منها لحقها ذلك، لو ظاهر منها لحقها ذلك. طيب لو طلقها ما رأيكم؟ نعم، على الخلاف. فالجماهير التزموا هذا وقالوا يقع الطلاق، يقع، وشيخ الإسلام ومن معه من أهل العلم قالوا لا يقع، لأنها أصلا مطلقة، فكيف يقع عليها طلاق؟ الطلاق يقع على غير المطلقة، أما المطلقة فكيف يقع عليها طلاق؟ ثم إن إيقاع الطلاق في العدة هو طلاق بدعة، وهم لا يقعون طلاق البدعة، والجماهير على أن ذلك يقع، أكثر العلماء على أن طلاق المطلقة الرجعية يقع. طيب، المؤلف استثنى شيئا واحدا، قال: لكن لا قسم لها. نعم نعم، هذا كله في فترة العدة، يعني المطلقة الرجعية في فترة العدة زوجة، لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، إلا في القسم فإنه لا يقسم لها، يعني إذا كان عنده عدد من الزوجات فإنه لا يلزمه شرعا أن يبيت عند هذه المرأة، لأنها مطلقة، ولأنه قد حل شيئا من عقدها، قد حل الزوج شيئا من ذلك العقد. فإن الزوج عندما يعقد على المرأة يكون له ثلاث عقد إذا كان حرا، فإذا طلق واحدة انحلت عقدة، الثانية الثانية، والثالثة انحلت كل العقد، ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في القرآن. فالمقصود أن هذا الرجل قد حل شيئا من عقد تلك العصمة، أو من عقد ذلك الزواج الذي كان بينه وبين المرأة، فحينئذ لا قسم للمرأة. فلو كان له أربع زوجات وكان يبيت عند كل ليلة فإنه سيقسم على ثلاث. وهذه المطلقة الرجعية لا قسم لها، فلو قالت اتق الله لا بد أن تقسم لي، فيقول لها جمهور العلماء على أني لا أقسم لك لأنه قد انحلت عقدة، ألست زوجة لك ويحل لي أن أتزين لك وأن أتهيأ وأن أتعرض، بل يشرع لي ويسن لي أن أتعرض لك. قال نعم يشرع لك ذلك، فأنت في حكم الزوجات إلا في القسم، فلا يلزمني أن أقسم لك. هذا رأي جمهور العلماء. والحنفية رحمه الله قالوا بل يلزمه أن يقسم. لماذا يا أحناف تلزمون الرجل المطلق أن يقسم لمطلقته الرجعية؟ قالوا لأنها زوجة فلها حكم الزوجات، والله جل وعلا قال وبعولتهن أحق بردهن، فسماه الله بعلا فهو إذن زوج، فله ما للأزواج وللزوجة ما للزوجات، وعليها ما عليها وعليه ما عليه. هذا ما ذهب إليه الأحناف، وهو قول قوي في الواقع، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يلزمه القسم. ابن رجب رحمه الله تعالى في القاعدة 126 ذكر 9 بين المطلقة الرجعية وبين الزوجة. نقول نعم المطلقة الرجعية في حكم الزوجات إلا في 9 إلا في 9 مسائل ذكرها فتراجع، وعلى رأسها هذه المسألة أنه لا قسم لها في القواعد. نعم ذكر ذلك في القواعد، نعم القاعدة 126 بإذن الله. الإخوة يعني يريدون شرح القواعد، لعل الله يسهل هذا لاحقا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر النوع الثاني، نعم وهو الفعل. إذن الرجعة تكون باللفظ وتكون بالفعل، وهذا الفعل هو الوطء خاصة عند علماء المذهب. الوطء خاصة، فلو قبلها أو ضمها أو مسها من غير وطء أو باشرها من غير وطء فإنه لا يعده رجعة عندهم. الرجعة عندهم لا بد أن يكون بوطء. وهل يشترط أن ينوي أن ذلك الوطء رجعة أو لا يشترط؟ عند علماء المذهب لا يشترط، حتى لو وطئها للاستمتاع والاستلذاذ فإن وطأه إياها يعد رجعة وإن لم يقصد الرجوع. وعلى هذا فتكون المسألة على 3 القول الأول هو أن الوطأ رجوع مطلقا سواء قصد الرجعة أم لم يقصد. والقول الثاني أن الوطأ ليس برجعة مطلقا. ومن ذهب إليه؟ لا هو على كل حال مذهب التزم الألفاظ، مذهب له عناية بالألفاظ ولم ينسب لساكت قول. يا جماعة لم ينسب لساكت قول، من الذي يقول لا ينسب لساكت قول؟ لا مذاهب الأربعة مشهورة يا جماعة. شافعي نعم، الشافعية يعنون بالألفاظ، ولهذا المعاطاة عندهم غير صحيحة، بل لابد من إيجاب وقبول لفظيين. وكذلك عندهم الإجماع السكوتي، ليس نعم ليس إجماعا ولا حجة. وعندهم يعني العناية بالألفاظ، وأنا أحيل هذا والله أعلم إلى أن إمامهم الشافعي رحمه الله تعالى نعم حجة في اللغة وله عناية باللغة، وهو مخزن أشعار العرب من الفقهاء. الشافعي مستودع عظيم للغة، فالشافعي أعلم الأئمة الأربعة باللغة، وهذا لا يكاد يخالف فيه أحد. وقد مكث الشافعي 10 يطلب علم اللغة، ثم بعد ذلك طلب الفقه والحديث إلى آخره. فالمقصود أن الشافعية رحمه الله تعالى يقولون الرجعة لا تكون إلا بالقول، فلو وطئها وإن قصد الرجوع بهذا الوطء ما لم يتلفظ فلا رجعة. فهم يعنون بشأن الألفاظ عناية كبيرة. وذكرنا سابقا أن من الفقهاء من يعنى بالمآلات. من الذي يعنى بالمآلات؟ المالكية، أحسنتم، المالكية يعنون بالمآلات، ويليهم الحنابلة النظر للمآلات. ولهذا المالكية منعوا بعض العقود التي أباحتها الشافعية، لأن ذلك العقد قد خلى من المحظور من حيث اللفظ لكن مآله إلى الوقوع في المحظور، فالمالكية نظروا إلى المآل فمنعوا، والشافعية نظروا إلى الحال فأباحوا. ومن ذلك العينة. العينة إذا كانت العقد الثاني ليس مشترطا في العقد الأول، وقد مر معنا هذا، فالشافعية وحدهم أجازوا والجمهور منعوا، الجمهور منعوا، المالكية تعليلهم المآل، وبقية العلماء تعليلهم النص، وأيضا الاشتباه بالربا ونحو ذلك. والشافعية قالوا العقد الأول وحده صحيح والعقد الثاني وحده صحيح، ولم نشترط العقد الثاني في العقد الأول، ولا يعنينا المآل، ما يعنينا أنها آلت إلى عينة، ما يعنينا ذلك، أو آل إلى الربا، ما يعنينا، لأنه لم يكن العقد مركبا على هذا، بخلاف ما لو شرط الثاني في الأول لكان محرما وكان ربا. المقصود يا إخواني بأن الشافعي رحمه الله تعالى عنوا بالألفاظ، فقالوا إذا جامعها بنية الرجوع أو من غير نية الرجوع فلا يعد ذلك رجعت، لا بد أن يتلفظ ويقول راجعتك، رددتك، أمسكتك، وما شابه ذلك. والقول الثالث وسط، قالوا إن وطئ بنية الرجوع فرجع، وإن لم يطأ، وإن وطأ بغير نية الرجوع فلا رجع. واختار هذا شيخ الإسلام، هو رواية في المذهب، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم صحيح. ولهذا الفقهاء اختلفوا، من اعتمد هذه الرواية في المذهب حتى من الأصحاب قال لو وطئها بغير نية الرجوع فهو آثم، وهي إن كانت عالمة بنيته آثمة، تمام، لأنه ما نوى الرجوع. ليس هذا فحسب، واختلفوا هل يلزمه مهر أم لا، هل يلزمه مهر أم لا، لأن هذا الوطأ من غير، لأنه وطء في غير محله فهو أشبه بوطء الشبهة، ولم يروا عليه حدا، لا لأنه غير آثم أو لأنه فعل ما له فعله، لا، لكن لوجود الشبهة. وإلا المتوجه أنه زان، وأن نعم، وأن عليه الرجم. قالوا لأنه لا يجوز له أن يطأ إلا بنية الرجوع، إذا قصد الرجوع، لأنه قد انحلت العقدة الآن، إذا علمت أن وطأه هذا لا بنية الرجوع فلا تمكنه أصلا من نفسها، ولو فعل هذا مكرها لها فإنه آثم وهي غير آثمة، ولا يحد لوجود الشبهة فقط، لأنه سيقول هذه في الأصل زوجتي. طبعا هذا كله عند اعتماد الرواية الثانية في المذهب، وهو أن الوطأ لا يكون رجعة إلا بنية، لكن إذا اعتمدنا أن الوطأ يكون رجعة مطلقا سواء نوى أو لم ينوي، لأنه قد رغبها، فحينئذ يكون وطؤه رجعة، ولعل هذا هو الأقرب، وهذا أوفق، لأنه مضطرد وتنضبط به المسائل. نعم، والنية محلها القلب، والوطء قرينة على الرجوع، الوطء قرينة على الرجوع، فالذي يظهر الله أعلم أن وطأه رجوع مطلقا. نعم نعم، هم طبعا هم ذكروا أن يعني ذكروا تعليلات، منها قالوا إن وطأه قرينة على رغبته في إرجاعها، لأن الرجل إنما يتزوج لأجل البضع، فهو إذا وطئها فقد رغبها ورغب إرجاعها وإعادتها. وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح معلقة بشرط. لا تصح معلقة بشرط يعني الرجعة، فالرجعة لا تصح معلقة بشرط وإنما تصح منجزة. ما دليلكم على هذا؟ أولا، ما صورة التعليق؟ كأن يقول: إذا دخل شهر شوال فقد راجعتك، ودخول شهر شوال في عدتها ليس بعد العدة. أو يقول: إن أتى زيد من السفر فقد راجعتك، أو راجعتك إن أتى زيد من السفر، ها؟ نعم، أو أنت راجعة إلي إن قدم زيد من السفر، إن دخل شهر شوال، وما شابه ذلك. هذا هو التعليق. وأهل العلم يمنعون الرجعة إذا كان ذلك بالتعليق، بشرط التعليق. لماذا؟ قالوا: أن الرجعة استباحة فرج مقصود. الرجعة استباحة فرج مقصود، فشابه ماذا؟ النكاح. نعم، فشابه النكاح، ومن ثم يكون كالنكاح في عدم جواز تعليقه. النكاح لا يجوز أن يكون معلقا، فكذلك الرجعة. قالوا أيضا أنه لا يحل له أن يعلق الرجعة بشرط قبل أن يملك الرجعة. لا يحل له أن يعلق الرجعة بشرط قبل أن يملك الرجعة، فأشبه من طلق قبل أن يتزوج. قالوا: إذا علق الرجعة فكأنه علق الطلاق قبل أن ينكح، وهنا علق الرجعة قبل أن يرجع، فعلق الرجعة على شرط قبل الرجوع، كأنه علق الطلاق على شرط قبل النكاح أصلا. وهذا وإن كان تعليلا أضعف من السابق، إلا أنه قد ذكره علماء المذهب. ومن أهل العلم من يتوسع في الشروط كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد مر معنا هذا عندما تحدثنا عن الشروط في النكاح. والأظهر أنه إن علق ذلك فما المانع منه؟ ليس هناك دليل ظاهر على المنع، وإنما هي تعليلات. والقياس على النكاح إما أن يقال إنه قياس غير صحيح، أو يقال بأن الرجعة استدامة والنكاح ابتداء، ويشدد في ابتداء النكاح ما لا يشدد في الاستدامة. تعلمون يا إخوة أن المحرم لا يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المحرم عن ذلك، لكنه يراجع. ففارقت الرجعة النكاح في عدد من الأحكام، ومن ذلك التعليق. فما المانع أن يقول: راجعتك إن رضي أبي فرضي أبوه، ما المانع؟ أو راجعتك إن اعتذرت مني، وهذا حاصل. تقول: راجعتك إن اعتذرت مني. فالمرأة تفكر الآن قبل أن تنتهي عدتها بيوم، اتصلت عليه وقالت: أنا آسفة، تمت الرجعة، لأنه علق الرجوع بالاعتذار وتم. والطلاق المعلق عند عامة العلماء يقع، وعند كلهم إذا قصد الطلاق. فلو قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق، وقصد الطلاق حقيقة، لا التهديد ولا المنع ولا غير ذلك مما ذكرناه سابقا، وقع عند كل العلماء بالإجماع. وإن قصد المنع والتهديد وقع عند جمهورهم وعند أكثرهم كما مر معنا سابقا. فما المانع أن نجعل الرجعة من هذا القبيل؟ لماذا نفرق بين الرجعة وبين الطلاق؟ فهم يقولون بأن الطلاق فكاك، وأن الرجعة إمساك، فكان الفرق من هذه الحيثية. ونقول بأن العقود التي فيها استدامة أخف من العقود التي فيها ابتداء. على كل حال، فالصواب والله أعلم أن الرجعة صحيحة حتى ولو كانت معلقة. قال رحمه الله: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. هذه مسألة مهمة جدا ولها ثمرة كبيرة. ذلكم أن هذه الرجعية على ثلاثة أقسام من حيث الوقت، من حيث وقت العدة. إما أن يراجعها الزوج قبل انقضاء الحيضة الثالثة، الحيضة الثالثة لم تنتهي، وهذا كله يا إخوة باعتبار أن الأقراء حيض، أن الأقراء حيض، وهذا هو الصواب. وإلا فالقول الثاني وهو قول أيضا قوي أن الأقراء الأطهار، والصواب أن الأقراء هي الحيض. طيب، الآن المرأة قبل أن تنقضي حيضتها الثالثة راجعها الزوج، فما رأيكم؟ الرجعة صحيحة أم لا؟ صحيحة بالاتفاق، بالاتفاق لمن يرى بأن الحيض هو القرء. طيب، القسم الثاني: بعد أن انقطعت الحيضة الثالثة اغتسلت ثم راجعها، اغتسلت ثم راجعها بعد الغسل، ما رأيكم؟ نعم، هنا لا عودة أيضا بالاتفاق عند من يرى بأن القرء هو الحيض. القسم الثالث: بينهما انتهت الحيضة الثالثة الذي هو القرء الثالث ولما تغتسل. نعم، لا ليس الأول، المختلف. الأول انتهت الحيضة واغتسلت، الثاني الأول قبل أن تنتهي الحيضة الثالثة، باقي لها يوم يومين أو باقي لها ساعة ساعتين دقيقة دقيقتين، ما زال الدم معها إلى الآن، ما طهرت من الحيض أصلا، من الحيضة الثالثة، فهنا الرجعة بالاتفاق. الثاني انتهت من الدورة تماما من الحيضة الثالثة واغتسلت وانتهت، فهنا لا رجعة بالاتفاق. الخلاف فيما إذا طهرت بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل. ولهذا بعض النساء يكن فقيهات، فبعد ما تنتهي الحيضة الثالثة تتصل على الرجل تقول: الآن ما بقي معك إلا آخر مهلة، الآن هي راغب الآن في الرجوع، ما بقي معك إلا هذه المهلة، إن رجعت إلي الآن فأنت عند علماء المذهب مراجع، وإن لم تراجعني الآن فأنا قد قربت طهوري، سأغتسل الآن، سأدخل الآن دورة المياه وأغتسل، بعد ثلاث دقائق تنتهي العلائق بيننا، وإن رجعت بعدها فلا بد من عقد جديد وإلى آخره. فما حكم ذلك؟ نقول العلماء مختلفون في هذه المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة أو القسم الثالث العلماء مختلفون فيه. فالحنابلة قالوا: نعم، إذا راجعها بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل فقد راجعها رجعة صحيحة، وتكون حينئذ مثل بقية الزوجات، قد رجعت إليه وعادت المياه إلى مجاريها. وذهب الجمهور إلى أن انقطاع الدم في الحيضة الثالثة قد أبتها أو قد جعلها بائنة منه، قد جعلها بائنة منه، البينونة الصغرى، ولا يحل له أن يراجعها بعد إلا إذا عقد عليها من جديد بولي وشاهدين إلى آخره. رأيتم إخوة الثمرة الكبرى في هذه المسألة؟ علماء المذهب استدلوا بآثار، استدلوا بآثار، ولولا وجود الآثار لملنا مع رأي الجمهور، لكن علماء المذهب استدلوا بآثار، فقالوا: هذا قد جاء عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي الدرداء وعبادة وابن مسعود وعثمان وأبي بن كعب وأبي موسى رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وجاء عند الطبراني وعند البيهقي وغيرهما أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءه زوجان رجل وامرأته، فقالت المرأة أو فقال الرجل: امرأتي هذه قد طلقتها ثم راجعتها، والآن يريد الرجعة فلذلك أجمل ولم يفصل، قال طلقتها ثم رجعتها. السامع والمستمع لهذا الكلام سيقول ما دمت قد راجعتها في العدة فهي زوجتك، هو أراد هذا. المرأة احتاطت، خافت أن تكون هذه الرجعة غير صحيحة، فقالت يا أمير المؤمنين طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض انقطع عني الدم، وضعت غسلي ونزعت ثيابي. الآن تتهيأ لماذا؟ للغسل. فقرع الباب وقال قد راجعتك. راجعها وهي الآن قد تجردت من لباسها للاغتسال. فتركت غسلي ولبست ثيابي وجئت معه، يعني الآن إلى أن ما اغتسلت تريد أن تسأل أمير المؤمنين عمر. فقال عمر ما تقول فيها يا ابن أم عبد، يقصد من؟ يا ابن مسعود رضي الله عنه. فقال أراه أحق بها دون أن تحل لها الصلاة، أراه أحق بها دون أن تحل لها الصلاة. فقال عمر نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. والهيثمي في مجمع الزوائد قال ورجاله ورجال الصحيح. ونقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.